السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله الله الله الله الله الله سرقوها يا شيخ سرقوها يا شيخ سرقوها منك ثلاثه يا سيدنا ثلاثه قول لحضرتك ايه ايوه تيجي هنا اقول لك اصلا اللي ربنا واه ولا والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله يا شيخ يا فضيلة الشيخ محمد من ثاني دي بقى مدام هي ايه بتاع الشيخ خير بس عادك تكرر تاني اهو الشيخ خير بس ما